لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كراهة تمني الموت لبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. وذكر هذين الحديثين: لا يتمنين أحدكم الموت، وهذا صريح في عدم جواز تمني الموت والتصريح بتمني الموت لضر نزل بالإنسان من مشاهد الدنيا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به في أمر من أمور الدنيا، كأن يصاب بمرض أو فقر أو تسلط عدو أو ضياع مال أو نحو ذلك. وهذا ربما يقع فيه البعض جهلا، فإذا أصابته المصيبة من أمر الدنيا فتراه يدعو على نفسه بالموت، كما يقول بعضهم: يا رب خذني، ونحو ذلك إذا نزلت به المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي نوع من أنواع الضر من مشاهد الدنيا. قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: فإن كان لابد متمنيا، يعني إن كان ولابد أنه صار لا يتحمل بلواه ولا يتحمل ما نزل به من الضر، فإنه جاز له أن يقول هذا القول وهذا الدعاء، لا أن يتمنى الموت ولا أن يقول: اللهم أمتني واقبضني وكذا ونحو ذلك، إنما إذا خاف يعني أنه لم يصر يعني قادرا على تحمل هذا البلاء أو نحو ذلك، فله أن يقول عند ذلك: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويفوض أمره إلى الله تعالى، وهذا يكون من باب أنه لا يعني يحدد على الله سبحانه وتعالى ويقطع على الله سبحانه وتعالى بأمر من الأمور، إنما يجعل الأمر إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هذا فيه أنه إن خاف ولم يصبر على هذه البلوى فإنه يجوز له أن يقول هذا الدعاء: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وقد قد ورد كذلك به الدعاء أو يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه بمثل هذه الكلمات: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر. فيجعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلق أمره بالله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز في بعض الأحوال أن يتمنى الموت؟ وإلا مثلا قد يرد على يعني النهي هنا في الحديث مثل قول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. فهي هنا تتمنى أن لو تموت، أو أنها قد ماتت قبل هذا الذي ألم بها. فهذا جوزه العلماء وقالوا أن هذا من المواضع القليلة التي يجوز فيها للإنسان أن يتمنى الموت، وهو أن يخاف الفتنة في دينه، أن يخاف الفتنة في دينه. فمريم عليها السلام خافت أن تكون هذه فتنة لها في دينها، فتمنت أن لو ماتت قبل ذلك. وفعله بعض السلف، فعله بعض السلف لما خافوا الفتنة في دينهم. يعني قيل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما يعني اشتدت فتنة القول بخلق القرآن ويعني نالته، وقد شغب عليه من شغب، وتكلم فيه من تكلم من حساده وأعدائه، حتى أنه رضي رحمه الله تعالى تألم من ذلك ألما شديدا. قيل أن البخاري رحمه الله تعالى لما اشتدت الفتنة دعا الله سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه، وقيل أنه مات بعدها بأيام قليلة، والله أعلم. وهذا يعني يجوز إذا خاف الإنسان على دينه الفتنة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ليس به إلا أو ليس به الضرر إلا الدين أو كلمة نحوها، ليس به الضرر إلا الدين أو كلمة نحوها. يعني يتمنى الإنسان في زمان من الأزمان إذا مر بأهل القبور أن يكون منهم، وأن يكون قد مات. لماذا؟ لما يعني يجده من شدة الفتنة في الدين وكثرة الفتن من حوله. فعند ذلك يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. ومن المواضع أيضا التي يجوز للإنسان أن يتمنى فيها الموت الشهادة، أي أن يتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، فيتمنى أن يموت شهيدا. هذا مما يستحب للإنسان أن يتمنى الموت فيه، وهو أن يموت في سبيل الله شهيدا. والأدلة على ذلك يعني هي أدلة النصوص في فضل الشهادة وفضل الشهيد كثيرة جدا جدا. ومنه كان عمر رضي الله عنه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يعني كان يتمنى أن يموت وهو يعني شهيدا في سبيل الله عز وجل. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا هو الأصل، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، لا سيما إذا كان هناك ضر نزل به. أما مواضع الاستثناء فهي كما ذكر العلماء: كخشية الفتنة في الدين، أو كتمني الموت في سبيل الله عز وجل. وأما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به، هذا صريح في عدم جواز تمني الموت. قال: من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. يعني وهذا من وجوه النهي عن تمني الموت، وهذا من وجوه النهي عن تمني الموت، إذ أن المسلم أو المؤمن بتمنيه الموت ينقطع عمله، يعني إذا مات يعني انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم إذا يعني تمنى الإنسان الموت فمات خسر. لماذا؟ لأن عمره هذا فيه خير له، وبقاؤه في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى فيه خير له. قال: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وإنه لا يزيد المؤمن، وهنا محمول على المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى المؤدي لطاعة الله تعالى، لا يزيده عمره إلا خيرا. لماذا؟ لأنه يصلي في هذا العمر، يصوم، يتصدق، يفعل بعض الخيرات ونحو ذلك، هذا كله سينضاف إلى ميزان الحسنات. ولعل يعني ما يذكر في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل خير الناس، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله، فالعمر الطويل في طاعة الله عز وجل هذا من يعني البركة في عمر المسلم، هذا من الخير للمسلم إذا عاش طويلا في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كلما عاش يوما واحدا زاد فيه خيرا، صلاة، 5 صلوات في اليوم، إنه يذكر الله سبحانه وتعالى، إنه يصوم، إنه يتصدق، إنه يفعل أي وجه من وجوه الخير، هذا كله يزيده. ولعل مما يذكر كذلك في هذا الباب أيضا ما جاء في حديث الرجلين اللذين أسلما ومات أحدهما قبل الآخر بسنة، كما هو في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خضاعة فأسلما معا في يوم واحد في لحظة واحدة، وكان أحدهما أشد من الآخر في العبادة، مجتهد أكثر في العبادة، فخرج هذا المجتهد في غزو فمات شهيدا أو مات في هذا الغزو، وعاش الآخر بعده سنة ثم مات. قال طلحة: فرأيت أي في المنام أني على باب الجنة ومعي الرجلان، فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرا، فنادى على الذي مات آخرا فدخل الجنة، ثم خرج فنادى على الذي مات أولا فدخل الجنة، ثم خرج فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك بعد، أو كلمة نحوها، يعني كأنه يقول لو أنت لازلت من أهل الدنيا. قال: فلما أصبحت ذكرت ذلك للناس فجعل الناس يعجبون. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: فقلنا يا رسول الله هذا كان أشد في العبادة منه ومات شهيدا، فدخل الذي مات آخرا الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الآخر قد عاش بعده سنة فصلى لله عز وجل فيها كذا وكذا وصام رمضان، أو كما جاء في الحديث؟ فالشاهد منه أن المؤمن كلما طال عمره وهو في طاعة الله تعالى كلما كان هذا خير للمؤمن وزيادة في فضل المؤمن عند الله عز وجل. هذا بيعطى فرصة أكبر من غيره، يعني بيحصل أجور وحسنات أكثر من غيره، ولذلك المؤمن لا يتمنى الموت. ولذلك المؤمن الناصح إذا ألم به ضر فإن هذا سبب لزيادة الطاعة والخير، الدعاء واللجوء والانكسار والافتقار والالتجاء والإنابة لله سبحانه وتعالى. بكل هذا ينال الأجور الكثيرة فضلا عن طاعاته المعتادة من الصلاة والعبادة وغير ذلك الأخرى، صلاة وزكاة وصيام وبر والدين ونحو ذلك. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت إلا في مثل المواضع التي أشرنا إليها سلفا. ثم قال: باب من أحب لقاء الله. أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الباب يعني من لطائف يعني ترتيب مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ترتيب تراجم النووي رحمة الله عليه. أما مسلم رحمه الله تعالى فإنه أتى بهذا الحديث بعد الحديثين أو بعد الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت، وكأنه يطرح على القارئ هذا السؤال: هل هناك تعارض بين أن يكون المؤمن يحب لقاء الله وبين أن يتمنى المؤمن الموت؟ ولذلك بوب النووي رحمة الله عليه: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يشير أيضا إلى ذلك، يعني الباب السابق: لا يتمنين، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به. فهنا النووي يجيب بالإشارة أن تمني الموت مكروه ومنهي عنه، وأن لقاء الله عز وجل محبوب. طيب، ما يعني هل هذا فيه أو هل هذا ظاهره التعارض؟ لا، والذي يجيب على هذا الظاهر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجيب على الذي ظاهره التعارض هذا، وهو ما ربما ظنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح يقول: هذا الحديث يفسر آخره أوله، هذا الحديث يفسر آخره أوله. آخر الحديث بيفسر الأول الحديث، يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كأن ظاهر هذه العبارة الموت، مجرد الموت. ولذلك عائشة رضي الله عنها ظنت ذلك فقالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، كل الناس يكرهون الموت، والله سماه مصيبة: حتى إذا جاءتكم مصيبة الموت. وذلك لأن الموت فيه فراق الأحبة، ولذلك النفوس تكره الموت، حتى النفوس المؤمنة الصالحة، فإنها يؤلمها فراق الأحبة، وكلنا نكره موت الأحبة، ونكره أن يعني يذهب يعني عنا الأحبة، والإنسان يحزن جدا بفراق الأحبة، حتى وإن كان في عقيدته راسخ أنه يلقاهم بإذن الله عند الله يوم القيامة في الجنة. لكن يحزن لفراقهم. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لفراق بعض أحبته، سواء ابنه أو بناته أو بعض أصحابه، بكى صلى الله عليه وسلم. فالموت شيء مبغوض إلى النفوس، لأن به يكون فراق الأحبة ويؤلم النفس. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الكلمات قالت: يا رسول الله، ما فكلنا نكره الموت، مين اللي هيحب الموت؟ إذا كان معنى هذا هو من أحب لقاء الله، يعني من أحب الموت، من يحب الموت؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستفسار الذي فيه هذه الشبهة، فقال: ليس كذلك. هذا ابتداء، ليس كذلك، ليس هذا الفهم، وهو تمني الموت أو أن يرجو أن يموت الإنسان. من أحب لقاء الله ليس هذا هو المفهوم، أن يتمنى أن يموت ليلقى الله، لا، ليس هذا هو المفهوم. بل المؤمن لا يتمنى الموت، بل هو في الدنيا يعمل، يعمل بالصالحات، وهذا من خيره وبركته أن يعمل بالصالحات. فليس المقصود أن المؤمن يتمنى أن يموت، وليس هذا هو معنى لقاء الله. فما المقصود؟ قال: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، متى يكون هذا؟ عند الموت، عند النزع تحديدا، عند النزع، عند خروج الروح. فالمؤمن عند خروج الروح يبشر برضوان الله وجنة الله ورحمة الله، ويقال له: يا أيتها النفس الطيبة، خرجي إلى رضوان من الله ومغفرة، ونحو ذلك. في هذه اللحظة المؤمن لا يحب أن يكون في الدنيا، ولا يحب أن يبقى في الدنيا، حتى وإن يعني هو على طاعة الله تعالى. لماذا؟ لأنه بشر، بشر برضوان الله وجنته ورحمته، فعند ذلك يتمنى أن يموت، يتمنى أن يلقى الله تعالى عند ذلك. ولذلك قال: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. أحب لقاء الله، أحب أن يموت ليلقى الله تعالى في هذه اللحظات، لا في حال الحياة. إذن فالمقصود هنا ليس أن يحب لقاء الله بمعنى الموت في حال الحياة، لا، هذا مكروه. إنما يحب لقاء الله إذا بشر، وكذلك المواضع التي ذكرناها فيما سبق المستثنى من ذلك. قال: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله، متى يبشر بعذاب الله وسخطه؟ عند الموت والنزع وطلوع الروح. فعند ذلك يقول كما جاء في الحديث: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لا عايز يموت ولا عايز الساعة تقوم. لماذا؟ لأنه بشر بالعذاب والسخط والعقوبة التي تنتظره. أما المؤمن خلاص بشر. ولذلك الصحابي رضي الله عنه الجليل عمير بن الحمام رضي الله عنه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة ويتكلم عن الجنة فرح وتمنى أن يموت عند ذلك. وهذا من المواضع كما أشرنا التي يجوز فيها تمني الموت. امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها، أسيا بنت مزاحم، لما يعني قيدوها في الأوتاد وجعلوا يعذبونها، وقبيل خروج روحها رؤيت تضحك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، حتى جعلوا يقولون هي مجنونة، ولكنها كانت تبشر في هذا الوقت بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. ولذلك المؤمن إذا بشر فإنه يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المبشرين بجنة الله ورضوانه. ولذلك هذا الحديث يفسر آخره أوله، وأن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، يعني إن لا يجوز للمؤمن أن يكره لقاء الله عند النزع، المؤمن يحب لقاء الله عند النزع. أما الفاجر والعياذ بالله والكافر هو الذي يكره لقاء الله سبحانه وتعالى عند النزع. ثم قال: باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفره، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. أي أن هذه الأحاديث فيها بيان ذلك، وهو فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إن الله يقول. إن الله يقول، هذا حديث إلهي، حديث قدسي كما يسميه العلماء، وهذا الباب فيه هذان الحديثان من الأحاديث الإلهية القدسية. إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أما قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فسبق ويعني بينا المقصود بذلك في المرة السابقة، في أول حديث في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: أنا عند ظن عبدي بي. فالمراد به الرجاء وتأميل العفو، إن العبد المؤمن عنده حسن ظن بربه، إن ربنا يغفر، إن ربنا يعفو، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه ما به ونحو ذلك، يظن بربه خيرا. وأيضا جاء كما جاء قبل ذلك في التفسير أنه: إن ظن بي أني أغفر له غفرت، وإن ظن بي أني أقبل منه توبته قبلت، وإن ظن بي أني أكفيه كفيته، وهكذا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي رواية: وأنا معه إذا ذكرني. وأنا معه إذا دعاني، فهذا فضل، أو هذا فيه بيان فضل ذكر الله والدعاء، فيه بيان فضل ذكر الله والدعاء، إذ يقتدي ذلك هذا الجزاء العظيم والفضل الكبير، وهو أن يكون الله معه، أنا معه إذا دعاني. فالعبد إذا دعا، العبد إذا ذكر، العبد إذا استغفر، كان الله معه. نسأل الله أن يغفر لنا غفلتنا، فكم من الساعات والأوقات تضيع في حياتنا ونحن فيها فراغ لا شغل فيها، وتضيع هذه الساعات مع أنها كانت فرصة كبيرة للدعاء والذكر وكذا. كم يعني يجلس بعض الناس في المواصلات وفي أماكن الانتظار ونحو ذلك، كم تمر الساعات على بعض الناس في هذه الأماكن بلا فضل ولا أجر، بل ربما بعضهم ضيعها في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. تصور لو أن الناس في أماكن الانتظار على سبيل المثال، مثلا في كل أماكن الانتظار الواحد جعل وهو قاعد كده يفرغ نفسه قاعد كده، أو يخلي نفسه حتى في الفراغ ده عمال يحصل هذا الفضل: أنا معه إذا ذكرني، إذا دعاني. لو جعل يقول: سبحان الله والحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله، وهو قاعد كده الله معه، فضلا عن الأجر والفضل الكثير جدا. كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية، ونغفل كثيرا ونضيع ساعات كثيرة من أعمارنا وأوقات كثيرة من أعمارنا، وربما بعض الناس والعياذ بالله كان مفسدا فيضيع هذه الأوقات وي يعني يشغل الناس أكثر بما لا فائدة فيه. نسأل الله العفو له. زي أماكن الانتظار اللي يحطوا فيها المباريات بتاعت الكورة، الناس قاعدة بتنتظر فتضيع وقتها زي ما بيقولوا، أو أماكن الانتظار اللي حاطين فيها التمثيليات والأفلام ونحو ذلك، أو البعض الآخر نسأل الله العفو والعافية اللي بيضيع الأوقات هذه في للأسف يعني أنا أقول هذه التسمية وإن كان فيها تجوز لكن في الحقيقة شيء سيء، يعني على الأقل الواحد يذكرها من باب يعني أنا أقول هذه التسمية من باب تنفير النفوس من هذا ما استطاعت. إن تجد كثير من الناس بيضيع وقت الفراغ قاعد مطلع البتاع الإلهي اللي هو العصري الموجود الآن. إحنا كنا زمان على التلفزيون كان البعض يسميه التمثال الفضي ولا الدب الفضي حاجة كده، أو العجل الفضي حاجة كده يعني. فده فعلا صار البتاع اللي هو التليفون والفيس والمش عارف إيه والواتس والنحو. الناس بقت قاعدة نسأل الله العافية، إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى شغل أوقات والعياذ بالله بطريقة فظيعة جدا، مع أن هذه الأوقات كانت من الممكن أن تشغل ببعض الأذكار يحصل بها الإنسان الأجور الكثيرة، وهذا سيأتي معنا كذلك أيضا وسيظهر من خلال الأبواب الأخرى. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. هنا لطيفة، وهي قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا حاصل بإذن الله تعالى وبفضله ووعده الذي لا يخلف. أي إنسان هيأتي بحسنة له عشر أمثالها، خلاص هذا أخذه الله على نفسه سبحانه وتعالى، ووعده لا يخلف، لا يخلف سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فأي إنسان سيفعل حسنة له عشر أمثالها من الحسنات وأزيد. وأزيد هذه متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، يعني العدل عشر حسنات، لأنه أخذ على نفسه ذلك سبحانه وتعالى ووعد عباده بذلك. وإن كان العدل حسنة بحسنة، لكن زاد الله تعالى فضله وجعل الحسنة بعشر أمثالها وعدا منه، فصارت أشبه به إنه هو وعد وهو لا يخلف الوعد، خلاص حسنة وعشر أمثالها. أما الزيادة فهذه متوقفة على مشيئة الله تعالى، فيعطي من يشاء زيادة فوق ذلك، والزيادة نفسها درجات إلى 700 ضعف بل يزيد فوق ذلك، إلى 700 ضعف بل يزيد فوق ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، وهذا حاصل بفضله ومنه وكرمه ووعده الذي لا يخلف. وأما الزيادة فهي ليست حاصلة لكل الناس، وإنها تكون للمحسنين ولمن شاء الله عز وجل لهم ذلك فيجعل لهم الزيادة. قال: قال يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة. انظر إلى عظيم عدل الله سبحانه وتعالى، في الحسنة زاد إلى عشر حسنات، وفي السيئة سيئة بمثلها، أو أغفر، سبحان الله، أو يغفرها. وعليه فالعدل أنه يستحق السيئة مكانها سيئة، والله تعالى يغفر لمن يشاء. العدل أنه سيئة قصدها سيئة، لكن قد يفعل بعض الناس السيئة والله عز وجل يغفرها ولا يكتبها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا أيضا تقدم الكلام عليه في أيضا أول الباب، وأن المقصود به أن الجزاء يكون بتضعيفه على حسب تقرب العبد، الجزاء يكون بالتضعيف على حسب تقرب العبد. تتقرب شبرا يتقرب الله منك ذراعا، تتقرب ذراعا يتقرب منك باعا، تمشي تأتيه ماشيا يأتيك هرولة. فعلى قدر يعني تقربك يكون تضعيف الأجور. ولذلك فالعبد يتقرب بالطاعات، العبد يتقرب بالطاعات، والرب يتقرب بالرحمات والأجور والمغفرة. أي نعم. ثم قال باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، أي صار هذا الرجل ضعيفا من شدة المرض. عاد رجلا يعني ذهب إليه يعوده في مرضه، قد خفت أي ضعف ضعفا شديدا، فصار مثل الفرخ من شدة الضعف، صار مثل الفرخ الصغير الضعيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ألا تدعو الله سبحانه وتعالى، ألا تسأل الله تعالى أن يرفع عنك، هل كنت تدعو؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الرجل يقول كنت أدعو وأقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني يا رب ما لا تؤخر عقابي في الآخرة، عقبني لي في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. وفيه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى جواز التعجب بقول سبحان الله، مع أن العبارة معناها تقدس الله تنزه الله، لكن يجوز التعجب بها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تضمن تعجبه بهذه الكلمة معنى والله أعلم، وهو الله سبحانه وتعالى متنزه عن أن يعذبك، ولو شاء أن يغفر لك لغفر، ألا تسأله المغفرة أفضل؟ ألا تسأله العفو أعظم؟ لذلك قال سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت لا تطيق عذاب الله عز وجل الذي لو عاقبك به في الآخرة جعله لك في الدنيا، أنت لا تطيق ذلك. ولذلك كان الذي ينبغي عليك أن تفعل أن تسأل الله عز وجل الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مهما عظمت ذنوبك؟ قال فدعا الله له فشفاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لهذا الرجل فشفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ابتداء فيه النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة كما ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في الترجمة، النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة كما يفعل بعض الجهلة، تراه يقول يا رب اعمل فيا وسو فيا ونحو ذلك. فلماذا هذا؟ فضلا عن أن الإنسان يقول يا رب إذا كنت هتعاقبني في الدنيا في الآخرة عاقبني دلوقتي أحسن، فلماذا تقول ذلك؟ قل اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه فضل الدعاء بهذه الكلمات اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر بعض العلماء أن هذا كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما حسنة الدنيا فأظهر ما ذكر في ذلك أن حسنة الدنيا اللهم آتنا في الدنيا حسنة العبادة والعافية، العبادة والعافية، يعني اللهم آتنا في الدنيا حسن العبادة، نحن نحسن عبادتك، وعافنا من البلاء والفتن والمحن ونحو ذلك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني المغفرة والجنة، اغفر لنا في الآخرة وارزقنا الجنة، هذا معنى الحسنة في الآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نجنا من العذاب يوم القيامة. قال: فدعا الله فشفاه. وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهية تمني البلاء، وفيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.